السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد. كل صباح تصبح فيه وأنت ترضى بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا فهو صباح خير ونور وبركة. الحمد لله تبارك وتعالى على الإسلام، الحمد لله تبارك وتعالى أن بلغنا جميعا الشهر الكريم، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي جعلنا إذا رأينا مقطعا يتكلم عن شيء من خير ديننا فإننا نهتم بمتابعته. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النفسية التي تدخل بها شهر رمضان فتصنع فارقا مؤثرا عليك في رمضان وبعد رمضان. حتى أشرح هذه الفكرة أذكر قصة. في سنة 2000 سافرت إلى بطولة دولية، وكانت بطولة مهمة جدا لكنها كانت فوق سني. فقبل أن ألعب المباراة الأولى المدرب قال لي كلمة، هو أراد أن يسكن خوفي، يعني أن يطمئنني. فماذا قال؟ قال خد بالك مفيش مشكلة أنك أنت تخسر، إحنا يعني يكفيك شرف أنك أنت تأهلت لهذه البطولة، ويكفيك شرف أنك أنت حاولت. هذه الكلمة قالها ليسكنني ليهدئني، لكنها كانت مؤثرة جدا على نفسيتي، جعلتني أستهتر في اللعب، مش في دماغي، أتدلع وخسرت. خسرت من شخص تعبان جدا، يعني يمكن أن يعني أكسبه بسهولة. طبعا لا أعفي نفسي من المسؤولية، أكيد أنا مقصر، ولكن لا شك أن هذه الكلمة، مش مهم أنك تخسر، عادي، يكفيك أنك تأهلت لهذه البطولة، البطولة أكبر من سنك، أنت لسه صغير والطريق قدامك طويل. هذه الكلمة يمكن أن تقال بعد المباراة لكن لا تقال قبل المباراة. المهم أنها أثرت علي جدا. نفس الشيء، كثير من الناس يدخل إلى شهر رمضان بنفسية معينة، وهي هو مثلا يسرف على نفسه في معاصي ويقصر في الواجبات، وعايش على الملهيات والمسليات، يعني عايش في الطراوة زي ما احنا بنقول. فلما بيدخل رمضان بيدخل بنفسية ان رمضان استراحة من هذه الذنوب، لكن في نيته انه سيرجع الى حياته العادية بعد ذلك. هذا الامر يؤثر عليه جدا في رمضان وبعد رمضان. لماذا؟ لأنه لم يدخل رمضان بقصد التوبة النصوح، التوبة التامة، لم يدخل رمضان بنية العزم أن يكون نقطة البداية والانطلاق والثبات. فهذا يؤثر عليه أنه دائما ربما مشغول، متى ينتهي رمضان حتى أعود إلى حياته؟ يعني حتى وهو في رمضان يبقى يشتاق للحياة التي كانت قبل رمضان. لذلك أحببت أن أقول هذه الكلمة وأرجو أن تكون مختصرة، لأني أحب يعني أن يكون شهر رمضان شهر العمل وليس مجرد الكلام أو التنظير، لكن أرجو أنها ستكون فارقة معك إن شاء الله تبارك وتعالى. نبدأ من كتاب الله تبارك وتعالى، ففيه الهدى والنور والبينات. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذا خير ما تستفتح به هذا الشهر الكريم. العمل بهذه الآية يصنع فارقا مؤثرا في حياتك، في تصوراتك، وفي عملك، وفي أهدافك، وفي طموحاتك، وفي البيئة حولك. أن تعزم على التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، أول ما في التوبة النصوح أنها إلى الله، أنها خالصة لله تبارك وتعالى. ثانيا، التوبة النصوح فيها صدق، صدق التوبة، يعني أن يصدق فعلك قولك. أنت تريد أن تتوب من أمور كثيرة، فلا بد أن تأخذ بالأسباب وأن تسعى وأن تمضي فيها. التوبة النصوح توبة فيها عزم، لا تردد فيها، ولا مماطلة، ولا تذبذب. التوبة النصوح لا تحوم فيها حول الحمى، تقطع صلتك بكل ما تبت عنه. بمعنى بعض الناس مثلا قد يتوب عن أمر لكنه يحوم حوله. إنسان مثلا كان يغتاب كثيرا، كل ما يجلس في مجلس يجيب في سيرة الناس، فتاب من هذا الأمر لكنه يفعل شيئا منه، يعني يذكر له أخوه مثلا فيعطيه كلمة أو يعني يشير إليه بإشارة، لم يتب توبة قاطعة، لم يتب توبة خالصة من الشوائب. النصح هو الخلوص، يعني اللبن لما ننصح اللبن يعني ننقيه من الشوائب. فالتوبة النصوح هي التوبة الخالصة عن كل ما عن كل شيء. مثلا إنسان تاب من مشاهدة المحرمات أو من إطلاق نظره في الشارع أو في الإعلانات أو على الإنترنت، لكنه بين وقت وآخر يخطف خطفة، ينظر نظرة، يحدث نفسه، يحوم حول هذا الأمر، إذا وجد صورة يعني قبل أن يمحوها يبقى ينظر إليها مدة، فهذه ليست توبة نصوحة. وإن كان في كل خير، يعني حتى المؤمن الذي دخل شهر رمضان وهو ينوي أن يترك الذنوب فيه حتى لو حدثته نفسه بعد ذلك بأن يرجع، هذا فيه شيء من الخير، لكنه ليس الخير التام. الخير التام في التوبة النصوح، توبة لله صادقة عازمة أكيدة محكمة لا يشوبها شائبة. كذلك من أعظم ما في هذه التوبة النصوح التخلص من حقوق العباد، أن ترد الحقوق. لا معنى أن تتوب توبة نصوحا وفي وللخلق في رقبتك حقوق، حقوق مالية أو حقوق في الأعراض أو غير ذلك. كذلك في التوبة النصوح لا بد من معرفة الحقوق، يعني الإنسان قد لا يتصور قدر إسرافه على نفسه. فبعض الناس يظن إن هو لو صلى الخمس صلوات ومثلا خرج صدقات وترك مثلا الزنا والفواحش إن هو كده خلاص، يعني لا يصح أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي لأنه فاكر كده إن هو أدى ما علي. لا، ليس كذلك. المسلم إذا عرض عمله وقوله ظاهرا وباطنا على الصورة الصبغة التي أرادها الله تبارك وتعالى منه، لن يسعه إلا أن يقول بصدق ويقين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. طيب، في هذه التوبة، التوبة النصوح، قال الله سبحانه وتعالى عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. هذا مما ينبغي أن تستحضره وأنت تتوب التوبة النصوح، أن هذه التوبة تكفر بها خطاياك، سيئاتك. سيئات الأعمال هي التي تصاب بها في الدنيا والآخرة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، المصائب التي تصيبك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فأنت تنوي بهذه التوبة وتعلم أن ربك سيكفر بها من خطاياك ومن سيئاتك، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ما هذا اليوم؟ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الخزي هو النار، وقال إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون، وفي توسل المؤمنين في آخر سورة آل عمران ولا تخزنا يوم القيامة. فأنت تستحضر هذا المعنى، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، في كل مكان بيمشوا فيه معهم نورهم في الدنيا قبل الآخرة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يتحرك. النور يعني الوحي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم مثل الكشاف، تضعه على الشيء فتراه على ما هو عليه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الإنسان يبصر بقدر علمه وإخلاصه وعمله لله تبارك وتعالى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وإن كان هذا في الآخرة تمام، ولكني أستحضر هذا المعنى كذلك في الدنيا، أن من اهتدى بهدى الله فإنه يمشي بنور الله تبارك وتعالى وهو الوحي، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم إلى آخر الآية. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. المؤمن يطلب معالي الأمور، يطلب التوبة النصوح ويطلب الصورة الأعلى والصبغة الأكمل. ينبغي أن يسعى في كل خير في حياته، في دينه وخلقه وأهله وبيته وعمله، وأن يحسن في ذلك. فهو يريد أن يتمم الله له النور. وأتمم لنا نورنا ربنا، بسم الله الرحمن الرحيم، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. فالمؤمن يعرف أن تمام النور لا يكون إلا بمغفرة الذنوب. طيب، مغفرة الذنوب هذه من أعظم ما يعين عليها التوبة النصوح، هذه المقدمة. وإن الحسنات يذهبن السيئات، هذا أصل لمن أراد أن يكفر الله تبارك وتعالى خطاياه وأن يغفر له ذنبه. ثم ختمت هذه الآية بأعظم دافع للمؤمن على التوبة النصوح: إنك على كل شيء قدير. الإنسان حينما يقرر أن يتوب من ذنب قد عاش عليه مدة، نفسه تهواه والشيطان يؤزه ويحضه عليه ويخوفه ويصده عن التوبة وتحدثه نفسه إنك ترجع، أنت ضعيف، أنت بتحب هذا الأمر، يستحضر هنا إنك على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، قدير أن يعينك على التوبة، قدير أن يصرف قلبك عن الذنب مهما تعلق قلبك به، قدير على أن يحبب إليك الإيمان، قدير أن يصرف عنك السوء والفحشاء، قدير أن يثبتك على الطاعة. كم من إنسان كان مبتلا بذنوب لا يخطر بباله قط أنه يمكن أن يتخلى عنها، ثم صار لا يلتفت إليها بصدق التوبة وبالإخلاص وبالاستعانة بالله، ولربك فاصبر وما صبرك إلا بالله. إذن وأنت تتوب التوبة النصوح اعلم أنك لست وحدك، كلا إن معي ربي سيهدين ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. أعظم قرار تتخذه في حياتك على الإطلاق، وأعظم نفسية تعيش بها في هذه الدنيا وتستقبل بها هذا الشهر الكريم، التوبة النصوح. أن تقرر من الليلة، من الآن، أن تفتح صفحة جديدة تترك فيها ما لا يرضي الله، وتعزم فيها على ما يرضي الله تبارك وتعالى، وتقتصد في هذه المباحات التي أكلت عمرك وضيعت شبابك ووقتك. لما تاب الله تبارك وتعالى على كعب بن مالك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. هو خير يوم، التوبة هي خير يوم، يعني إذا تبت توبة نصوحة فهذا خير يوم لك. والله تبارك وتعالى يفرح بتوبة التائب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم اصرف عنا ما لا يرضيك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.